الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال شيخ الإسلام في الوسطية رحمه الله: وفي باب أسماء الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة وبين المرجية والجهمية. أكمل: وفي أصحاب رسول الله. وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الرافضة والخوارج. أحسنت. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، ما زلنا في مبحث الوسطية. قال شيخ الإسلام: قال وفي باب أسماء الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة. قال الشارح: قال كانت مسألة الأسماء والأحكام من أول ما وقع فيه النزاع في الإسلام بين الطوائف المختلفة، وكان للأحداث السياسية والحروب التي جرت بين علي ومعاوية رضي الله عنهما في ذلك الحين وما ترتب عليها من ظهور الخوارج والرافضة والقدرية أثر كبير في ذلك النزاع. والمراد بالأسماء هنا أسماء الدين مثل مؤمن ومسلم. قال: والمراد بالأحكام أحكام أصحابها في الدنيا والآخرة. ولهذا أهل العلم يقول مسألة الأسماء والأحكام، الأسماء مؤمن كافر فاسق إلى غير ذلك، والأحكام حكمه في الدنيا ما هو، هل يعامل معاملة الكافر أو لا إلى غير ذلك. قوله هنا: كانت مسألة الأسماء والأحكام من أول ما وقع فيه النزاع. وأول بدعة خرجت في الإسلام هي بدعة ماذا؟ الخوارج. استنت كما نبه على ذلك جماعة، نبه على ذلك شيخ الإسلام مرارا، نبه على ذلك ابن كثير رحمه الله تعالى، ونبه على ذلك ابن رجب الحنبلي في شرحه على حديث جبريل في أول جامع العلوم والحكم. قال: وأول بدعة خرجت في الإسلام بدعة الخوارج، ورأسهم ذو الخويسرة الذي أتى للنبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا محمد اعدل، فإنها قسمة ما أريد بها وجه الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويحك ومن يعدل إن لم أعدل، يخرج من ضئضئ هذا قوم تحقرون صلاتكم بصلاتهم الحديث. فأول بدعة بدعة الخوارج، وهم أتوا من حيث الغلو في الدين. وبقيت البدع في القدر وغيره كما قال الشيخ ابن عثيمين في أول شرح على الوسطية، كلامه في هذا بديع. في أول شرح على الوسطية ذكر تاريخ البدع بين قوسين، فذكر أن أول البدعة هذه، قال: وكان خروج ذي الخويسرة خروجا قوليا، لم يخرج حقيقة لكن بالقول بهذه الكلمة، ولذلك الخروج الفعلي يسبقه خروج قولي. ولذلك سمى من المتقدمين الخوارج القعدية الذين يشجعون الناس على الخروج وإن كانوا لا يخرجون. فذكر الشيخ ابن عثيمين قال: وبقيت البدع في مسألة الإيمان والقدر، ولم تتعلق البدع بذات الله، حتى أتت بدعة الجهم من قبله الجعد ابن درهم وأصبحت متعلقة بأسماء الله وصفاته، وهذا لا شك أشد. فالبدع في البداية لم تكن متعلقة بأسماء الله جل وعلا وصفاته حتى وصلت إلى هذا الأمر. ولهذا يقول البربهاري في شرح السنة: واحذروا صغار البدع فإنها تبدأ صغارا حتى تصير كبارا. طيب، قال: فالخوارج الحرورية والمعتزلة ذهبوا إلى أنه لا يستحق اسم الإيمان إلا من صدق بجنانه وأقر بلسانه وقام بجميع الواجبات واجتنب جميع الكبائر، لأن عندهم الإيمان جزء لا يتجزأ، إذا نقص انعدم. قال: فمرتكب الكبيرة عندهم لا يسمى مؤمنا باتفاق بين الفريقين، هؤلاء المعتزلة والخوارج سموا حروريا لأنهم خرجوا في قرية اسمها حروراء، ولكنهم اختلفوا هل يسمى كافرا أم لا. فعندهم مرتكب الكبيرة باتفاقهم لا يسمى مؤمنا. قالت الخوارج يسمى كافرا، وقالت المعتزلة هو في منزلة بين المنزلتين. قال الخوارج يسمونه كافرا ويستحلون دمه وماله، ولهذا كفروا علي ومعاوية وأصحابهما واستحلوا منهم ما يستحلون من الكفار. قالوا: أنتم لم تحكموا كتاب الله وقمتم بكبائر فأنتم كفار، فكفروا الصحابة واستحلوا دماءهم، ولهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقتلون المسلمين ويذرون المشركين. ولهذا لما سألوا ابن عباس أو ابن عمر قالوا له: ما حكم قتل البعوض في الحرم؟ قال أمركم عجيب، تقتلون صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتتورعون عن قتل بعوضة في الحرم؟ ورع كاذب، فهمت؟ ولهذا مروا بامرأة فبقروا بطنها وهي حامل، وقتلوا ابنها في بطنها، ولما سئلوا لماذا تقتله قالوا نقتله لأنه ربما إذا كبر صار كافرا كأمه وأبيه. فرد عليهم ابن عباس هنا قال لهم إن أوتيتم علم الخضر فافعلوا، لأن الخضر قتل الغلام صحيح، قال إن أوتيتم علم الخضر فافعلوا. ثم مروا بحقل فأراد أحدهم أن يأكل تفاحة فقال إياك أن تمثل هذا الحقل ليس لك به حق. قال أمرهم عجيب، يقتلون امرأة ويبقرون بطنها ويقتلون صبيها في بطنها ثم يتورعون أكل تفاح. يا أخي كل 1000 كيلو تفاح ولا تقتل الناس؟ فرأيت هذا ورع كاذب وهو سفه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأنهم شر الخلق والخليقة، شر قتلى تحت أديم السماء في حديث آخر هم كلاب أهل النار، لأنهم ناس غلوا في هذا الدين وصابهم غرور حتى ظنوا أن أفضل من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذلك ابن عباس لما ناقشهم قال ما أرى فيكم واحدا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويكفي في ضلالهم، لأن لا يعقل أن الحق معهم ولم يهتدي إليه أفضل القرون أبدا. كما يقول ابن القيم في النونية يقول أيكون حقا ذا الدليل وما اهتدى خير القرون له محال ذاني. هذا مستحيل، حتى الكفار قالوا لو كان خيرا لسبقونا إليه. طيب قالوا أما المعتزلة قالوا إن مرتكب الكبيرة خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر فهو بمنزلة بين المنزلتين، وهو أحد الأصول التي قام عليها ماذا بالاعتزال. ما هي أصول الاعتزال؟ 5 كما ذكره فصل في هذا ابن العز في شرحه على الطحاوية. أولا التوحيد، وتحت التوحيد تجد التعطيل. ثاني الأمر المعروف والنهي عن المنكر وهو يحتوي على بدعة الخروج على الحكام. الرابع العدل وهو مذهبهم القدري الفاسد. الرابع المنزلة بين المنزلتين وهذا هو الضلال في مسلك الأحكام. وأصلهم الخامس هو التوحيد والعدل والمنزلة بين المنزلتين. و من يذكر أصول المعتزلة الخمسة؟ توحيد والعدل والمنزلة بين المنزلتين، و تنسيت أن ذكرت في البداية 4 الآن 3 العدل. أعد التوحيد العدل نعم الأمر معروف عن المنكر وإنفاذ الوعيد، هذا الخامس إنفاذ الوعيد. عندهم إذا وقع إذا توعد أحد بشخص لابد أن يقع عليه لأنه مرتكب الكبيرة عندهم كافر. فوصولهم 5 توحيد والعدل والمنزلة بالمنزلتين والأمر معروف أنه ممكن وإنفاذ الوحيد، 5 أصول وهي أصول ظاهرها الرحمة وباطنها العذاب. كل واحدة منهم تحتوي على بدع عظيمة، وهم يظنون أنفسهم أصحاب المعقول وهم في الحقيقة خالفوا المعقول والمنقول. وقال واتفق الفريقان على أن من مات على كبيرة ولم يتب منها فهو مخلد في النار، فهم في الآخرة نفس المذهب. فيختلفون في أحكام الآخرة في أحكام الدنيا ويتفقون في أحكام الآخرة. قال فوقع الاتفاق على أمرين، نفي الإيمان والثاني خلوده في النار. واختلفوا في موضعين، أن يسمى كافرا أم لا، الخوارج سموه المعتزلة لا، قال والثانية هل يستحل دمه أم لا. قال فهذا أيضا اختلفوا في، الخوارج يستحلون معتزلة لا. قال وأما المرجئة فقد سبق بيان مذهبهم أنه لا يضر مع الإيمان معصية، فمرتكب الكبيرة عندهم مؤمن كامل الإيمان، وذلك يقولون الناس في الإيمان شيء واحد كالمشط عند تماثل الأسنان. وكلا المذهبين فاسد، هؤلاء غلوا وهؤلاء جفوا، هؤلاء فرطوا وهؤلاء فرطوا. قال بعض من قال من أخبث المذاهب مذهب المرجئة، يعني مذهب إباحي ما ترك شيء. إذا أنت تأتي إنسان يزني ويشرب الخمر ويرابي ولا يصلي تقول أنت مؤمن كامل إيمان، هذا أشد اللعب بدين الله. تقول أنت إيمانك إيمان جبريل، إيمانك إيمان أبي بكر، فانظر الغرور الذي يصيب المجتمعات، فلا يعقل هذا الأمر. ثم ذكر مذهب أهل السنة أنه وسط بين هؤلاء الغلاة والجفاة، فمرتكب الكبيرة عندنا مؤمن بإيمانه، ناقص بفاسق بكبيرته. نقول مؤمن ناقص الإيمان، بقي معه أصل الإيمان وهو الإيمان، وهو مطلق الإيمان، وانتفى عنه الإيمان المطلق وهو الإيمان الكامل، كما يأتي من كلام شيخ الإسلام: فلا نعطيه الإيمان المطلق ولا نسلبه مطلق الإيمان. والله جل وعلا صاحب الكبيرة إن مات ولم يتب منها فهو تحت عفو الله، ومن يمت ولم يتب من الخطأ فأمره موكل لذي العطاء، كما قال السفارين في منظومته، فأمره إلى الله، إن شاء عذب وإن شاء نعم غفر. إذا كان الذنب يتعلق بغيره ظل، يعني ظلم غيره، هل هذا تحت العفو كذلك؟ نعم، حتى هذا تحت المشيئة، لأن الله تعالى إذا رضي عن العبد أرضى عنه ذاك الرجل يوم القيامة، فهمت الأمر؟ نعم، فما الذنب لا شك أنه بحقوق الناس موكول بعفو صاحب الحق، لكن الله تعالى إذا رضي عن عبده فقد يرضي عنه هذا العبد. لذلك المؤمنون لا يدخلون الجنة حتى يقفوا في عرصات الجنة بعد الصراط ويقتصوا من بعضهم للبعض، فلا يبقى في قلب أحد على أخيه غل. ولذلك الله تعالى قال: إخوانا على ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. ثم ذكر مذهب أهل السنة، دخل الوقت ولا مازال؟ دخل يعني بالضبط يعني كمل صلاة العشاء. طيب لعلنا نكمل هذه الفقرة. طيب، قال: وقوله في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الرافضة والخوارج. الرافضة غلوا في بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وآل البيت وعبدوهم، ربما، بل ليس ربما، هم يعبدون وبعضهم دون ذلك. وبين الخوارج الذين سبوا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكفروهم وقاتلوهم. فأهل السنة وسط، نحبهم ولا نعبدهم، نواليهم ولا نعطيهم من صفات الإلهية أكثر، أو لا نعطيهم من صفات الإلهية شيء. فكما أننا مع النبي صلى الله عليه وسلم نقول رسول عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، فذلك نقول نوالي كل الصحابة جميعا بلا استثناء، ونحبهم ونقول كما قال الطحاوي: فحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر وفسوق وطغيان، أو كفر ونفاق وطغيان. لكن مع هذا نقول العبادة لله وحده لا شريك له جل جلاله. مذهب أهل السنة وسط. قال: المعروف أن الرافض قبحهم الله يسبون الصحابة رضي الله عنهم ويلعنونهم، وربما كفروهم أو كفروا بعضهم، والغالبية منهم مع سبهم لكثير من الصحابة والخلفاء يغلون في علي، فهم يسبون باقي الصحابة لكن غلوهم في آل البيت، خاصة علي وذريته رضي الله عنهم أجمعين، وأخذ هؤلاء الروافض. قال: يغلون في علي وأولاده ويعتقدون فيهم الإلهية. قد ظهر هؤلاء في حياة علي رضي الله عنه بزعامة عبد الله بن سبأ، وهو المسمى بابن السوداء، رجل من اليمن يهودي أظهر الإسلام نفاقا وأراد أن يضرب دين المسلمين كما فعل بولس بدين النصارى، كما قال شيخ الإسلام. قال: الذي كان يهوديا وأسلم وأراد أن يكيد للإسلام وأهله كما كاد اليهود من قبله للنصرانية وأفسدوها على أهلها، وقد حرقهم علي بالنار لإطفاء فتنتهم، وروي عنه في ذلك قوله: لما رأيت الأمر أمرا منكرا أوقدت ناري ودعوت قنبرا. قنبرا خادمه، فدعاه علي وأوقد به النار. وقد أنكر عليه ابن عباس رضي الله عنهما وقال: لا يعذب بالنار إلا رب النار. لكن لشدة جرمهم ولقبح فعالهم ولسوء ما فعلوا حرقهم علي جل جلاله، عفوا، علي رضي الله عنه بالنار. وهذا العقاب لا يعاقب به إلا الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحرق بالنار إلا رب النار. واختلف العلماء هل فر عبد الله بن سبأ أو حرقه، الأقرب أنه قد فر، وهو قبل هذه الفعلة هو الذي قلب الناس وألبهم وحمسهم من أجل قتال أو قتل عثمان رضي الله عنه. انظروا وراء قتل عثمان وهو وراء الذين عبدوا علي رضي الله عنه. وهذا البيت ذكره الحافظ ابن حجر في فتح الباري. قال: وأما الخوارج فقد قابلوا هؤلاء الروافض فكفروا عليا ومعاوية ومن معهما من الصحابة وقاتلوهم واستحلوا دماءهم وأموالهم. مسألة الروافض والرد عليهم يأتي من كلام شيخ الإسلام في مبحث الصحابة بعد. ثم قال: فأهل السنة والجماعة وسط بين غلو هؤلاء وتقصير أولئك، وهداهم الله إلى الاعتراف بفضل أصحاب نبيهم وأنهم أكمل هذه الأمة إيمانا وإسلاما وعلما وحكمة، ولكنهم لم يغلوا فيهم ولم يعتقدوا عصمتهم، بل قاموا بحقوقهم وأحبوهم لعظيم سابقتهم وحسن بلائهم في نصرة الإسلام وجهادهم مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأهل السنة وسط بين الغالي والجافي في كل أبواب الدين، من الاعتقاد يعني من المسائل العلمية وفي المسائل العملية. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.